الفصل الرابع قيمة المعاناة. وفي السادس والعشرين من كانون الأول من سنة 1944 جرى إرسال الملازم هيرو أونودا الضابط في الجيش الإمبراطوري الياباني إلى جزيرة لوبانغ الصغيرة في الفلبين. كانت الأوامر التي تلقاها تقضي بأن عليه إبطاء تقدم قوات الولايات المتحدة الأمريكية إلى أقصى حد ممكن، والثبات والقتال مهما تكون التكلفة، وعدم الاستسلام على الإطلاق. كان ذلك ملازم وقائله مدركان تماما أنها مهمة انتحارية في حقيقة الأمر. وفي شهر شباط 1945 وصلت القوات الأمريكية إلى جزيرة لوبانغ واستولت عليها بقوة كاسحة. فخلال أيام معدودة قتل أو استسلم معظم الجنود اليابانيين، لكن أونودا وثلاثة من رجاله نجحوا في الاختفاء في الأدغال، ومن هناك راحوا يشنون حرب عصابات ضد القوات الأمريكية، فيهاجمون خطوط الإمداد ويطلقون النار على جنود فرادى، ويهاجمون القوات الأمريكية بأي طريقة يستطيعونها. وفي شهر آب من ذلك العام، أي بعد ستة أشهر، ألقت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي، فاستسلمت اليابان، وبلغت أشد الحروب هولا في تاريخ البشر نهايتها المأساوية، إلا أن آلاف الجنود اليابانيين ظلوا مبعثرين في جزر كثيرة في المحيط الهادي، وكان أكثرهم مختبئا في الأدغال على غرار الملازم أونودا. لم يعرف هؤلاء أن الحرب قد انتهت، لقد واصلوا القتال مثلما كانوا يفعلون من قبل. كانت هذه مشكلة حقيقية في وجه إعادة بناء شرق آسيا بعد الحرب، فاتفقت الحكومات على ضرورة فعل شيء ما. ألقت قوات الولايات المتحدة بالتعاون مع حكومة اليابان آلاف المناشير في منطقة المحيط الهادئ كلها، معلنة فيها أن الحرب قد انتهت وأن الوقت قد حان لكي يعود كل واحد إلى بيته. ومثل ما حدث مع كثيرين غيرهم، عثر أونودا ورجاله على بعض تلك المناشير، إلا أنه قرر على عكس الآخرين أنها كاذبة وأنها فخ تنصبه القوات الأمريكية لجعل مقاتلي الأدغال يظهرون أنفسهم. أحرق أونودا تلك المناشير وظل مختبئا مع رجاله وتابعوا القتال. مر خمس سنوات وتوقف إسقاط المناشير، وعاد القسم الأكبر من القوات الأمريكية إلى الوطن. حاول سكان جزيرة لوبانغ العودة إلى حياتهم الطبيعية، حياة الزراعة وصيد الأسماك، لكن هيرو أونودا ورجاله واصلوا إطلاق النار عليهم وحرق محاصيلهم وسلب مواشيهم وقتل من يغامر منهم بالتوغل بعيدا في الأدغال. وعند ذلك قررت حكومة الفلبين طباعة مناشير جديدة وتوزيعها في الغابات. كانت تلك المناشير تقول: اخرجوا، لقد انتهت الحرب، لقد خسرتم الحرب. لكن الملازم أونودا تجاهل هذه المناشير أيضا. وفي سنة 1952 قامت الحكومة اليابانية بمسعى أخير لسحب آخر الجنود الباقين من أماكن اختبائهم في جزر المحيط الهادي. وفي هذه المرة جرى إسقاط صور ورسائل من أهالي هؤلاء الجنود عن طريق الطائرات، إضافة إلى رسالة شخصية من إمبراطور اليابان نفسه. ومن جديد رفض أونودا تصديق أن تلك الأخبار كانت صحيحة. كان مقتنعا هذه المرة أيضا بأن إسقاط تلك الرسائل ليس إلا خدعة من جانب الأمريكيين. ومن جديد واصل أونودا القتال مع جنوده. مرت بضع سنوات أخرى، وسئم سكان تلك المنطقة في الفلبين خوفهم المستمر من هذا الوضع، فحملوا السلاح وراحوا يقاتلون أولئك الجنود. وفي عام 1959 استسلم واحد من رفاق الملازم أونودا وقتل واحد آخر، وبعد عشر سنين من ذلك قتل آخر رفاق أونودا، كان اسمه كوزوكا، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بينما كان يحرق حقول الأرز. كان لا يزال يحارب السكان المحليين بعد ربع قرن من نهاية الحرب العالمية الثانية. أما أونودا الذي أمضى أكثر من نصف حياته في أدغال جزيرة لوبانغ فقد صار وحيدا. وفي سنة 1972 بلغت اليابان أنباء مقتل كوزوكا فسببت ضجة هناك. كان الشعب الياباني يظن أن آخر الجنود من فترة الحرب قد عاد إلى البلاد قبل سنوات من ذلك. راحت وسائل الإعلام اليابانية تطرح السؤال التالي: إذا كان كوزوكا قد ظل في جزيرة لوبانغ حتى سنة 1972، فمن الممكن أن يكون الملازم أونودا نفسه، أي آخر جندي ياباني من الحرب العالمية الثانية، لا يزال حيا أيضا. وفي تلك السنة أرسلت حكومة اليابان والفلبين فرقا للبحث عن ذلك الملازم اللغز الذي صار أسطورة وبطلا وشرحا أيضا، لكنهم لم يجدوا أحدا. ومع مر الشهور تحول الملازم أونودا إلى شيء يشبه أسطورة في اليابان، بطل الحرب الذي يبدو مجنونا إلى حد يجعل من الصعب تصديق أنه موجود حقا. انتقده البعض وحوله البعض الآخر إلى صورة رومانسية، في حين رأى آخرون أنه جزء من قصة خيالية اخترعها أولئك الذين لا يزالون متمسكين بالرغبة في الإيمان باليابان القديمة التي كفت عن الوجود منذ زمن بعيد. وفي ذلك الوقت تقريبا سمع شاب اسمه نوريو سوزوكي اسم أونودا للمرة الأولى. كان سوزوكي الشاب شخصا مغامرا مستكشفا، وكان هيبيا بعض الشيء. لقد ولد بعد نهاية الحرب، ثم ترك المدرسة وأمضى 4 سنوات في التجول في أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث كان ينام على مقاعد الحدائق وفي سيارات أشخاص غرباء وفي زنزانات السجون وتحت النجوم. كان يعمل في المزارع مقابل طعامه ويتبرع بالدم حتى يتمكن من دفع المال لبعض الأماكن التي يبيت فيها. كان صاحب روح حرة، ولعله كان مجنونا بعض الشيء. وفي سنة 1972 وجد سوزوكي نفسه في حاجة إلى مغامرة جديدة. كان قد عاد إلى اليابان بعد أسفاره كلها، ووجد المعايير الاجتماعية الصارمة والهرمية الاجتماعية المحكمة شيئا خانقا. كان يكره المدرسة ولم يستطع الثبات في وظيفة من الوظائف. أراد أن يعود إلى ارتحاله وأن يعود بمفرده مثل ما كان. جاءت أسطورة الملازم هيرو أونودا إجابة على مشكلات سوزوكي. هذه مغامرة جديدة تستحق الاندفاع فيها. آمن سوزوكي بأنه الشخص القادر على العثور على أونودا. صحيح أن فرق البحث التي أرسلتها حكومات اليابان والفلبين والولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن العثور على أونودا، كما لم يحالف الحظ قوة الشرطة التي ظلت تمشط الأدغال قرابة 30 عاما، ولم تظهر أي استجابة لآلاف المنشورات التي ألقيت هناك. لكن فليكن ما يكون، سوف يعثر عليه هذا الهيبي الفاشل الذي ترك الدراسة. سافر سوزوكي الأعزل من السلاح الذي لم يتلقى أي نوع من التدريب على أعمال الاستطلاع والتكتيكات القتالية إلى جزيرة لوبانغ، وبدأ التجول في الأدغال وحيدا. كانت خطته بسيطة، يصرخ باسم أونودا بصوت مرتفع حقا ويقول له إن امبراطور اليابان قلق عليه. والعجيب أنه وجد أونودا بعد 4 أيام. ظل سوزوكي بعض الوقت في الغابات مع أونودا. في ذلك الوقت كان قد مرت سنة تقريبا على بقاء الملازم وحيدا هناك، وما إن صادف سوزوكي حتى رحب بصحبته وأظهر توقا شديدا إلى معرفة أخبار ما يحدث في العالم من مصدر ياباني يستطيع أن يثق به. صار الرجلان صديقين على نحو ما. سأل سوزوكي الملازم أونودا عن السبب الذي جعله يظل هناك ويواصل القتال. كانت إجابة أونودا بسيطة، لقد تلقى أوامر بعدم الاستسلام أبدا، وهكذا بقي هناك. لقد ظل قرابة 30 عاما ملتزما بتلك الأوامر. وقد سأل أونودا سوزوكي عن السبب الذي يجعل شابا هيبيا مثله يأتي باحثا عنه. أجابه سوزوكي قائلا إنه ترك اليابان بحثا عن 3 أشياء، الملازم أونودا ودب الباندا ورجل الثلج المخيف. هكذا كان تسلسل الأهداف الثلاثة. التقى هذان الرجلان في أكثر ظروف غرابة، مغامران عقدا العزم على ملاحقة صورة زائفة للمجد، كأنهما نسخة يابانية حقيقية عن دون كيشوت وسانشو بانزا، رجلان عالقان معا في وسط أدغال الفلبين النائية الرطبة، يتخيلان نفسيهما بطلين رغم كونهما وحيدين معدمين تماما، ورغم كونهما لا يفعلان شيئا هنا. كان أونودا قد كرس القسم الأكبر من حياته حتى ذلك الوقت من أجل حرب غير موجودة، وكان سوزوكي مستعدا لتقديم حياته أيضا. فبعد أن عثر على الملازم هيرو أونودا وعلى دب الباندا، صار مستعدا لأن يموت في جبال الهيمالايا بعد عدة سنوات من ذلك وهو يبحث عن رجل الثلج المخيف. كثيرا ما يختار الإنسان تكريس قسم كبير من حياته من أجل قضية قد تبدو ضارة أو عديمة النفع، لا معنى لتلك القضية من حيث الظاهر، إن من الصعب تخيل كيف كان ممكنا للملازم أونودا أن يكون سعيدا في تلك الجزيرة طيلة 30 عاما وهو يعيش على الحشرات والقوارض وينام على الأرض الترابية ويقتل أشخاص مدنيين سنة بعد سنة، أو ما جعل سوزوكي يسير إلى حتفه من غير نقود ولا رفيق ولا غاية، غير ملاحقة رجل الثلج الخيالي. لكن أونودا قال في وقت لاحق من حياته إنه ليس نادما على أي شيء، قال إنه فخور حقا بخياراته وبالزمن الذي أمضاه في جزيرة لوبانغ، وقال إنه مما يشرفه أنه كرس جزءا كبيرا من حياته لخدمة إمبراطور لم يعد موجودا. ومن المرجح أن سوزوكي كان سيقول شيئا مماثلا لو أنه بقي حيا، إنه غير نادم على شيء لأنه أمضى حياته في فعل ما هو مخلوق من أجله. لقد اختار كل من هذين الرجلين المعاناة التي أرداها. اختار الملازم هيرو أونودا المعاناة وفاء لإمبراطور ميت، واختار سوزوكي المعاناة من أجل المغامرة بصرف النظر عن جنون مغامراته. وبالنسبة لكل واحد من هذين الرجلين كان لتلك المعاناة معنى حقيقي، لأنها قدمت في سبيل خدمة قضية كبرى، ولأنها كانت تعني شيئا فقد كان قادرين على احتمالها، بل لعلهما كان مستمتعين بها أيضا. إذا كانت المعاناة أمرا لا مهرب منه، وإذا كانت مشكلاتك في الحياة أمرا لا يمكن تفاديه، فإن السؤال الذي يجب أن أطرحه ليس كيف أوقف المعاناة، بل لماذا أعاني ولأي غاية؟ وعلى هذا الجواب تتوقف قدرتك على تقبل ما تعانيه أو إيجاد الحل الذي يريحك. عاد هيرو أونودا إلى اليابان في سنة 1974، وصار له شيء من الشهرة في بلاده. بدأ ينتقل بين البرامج التلفزيونية والمحطات الإذاعية، وصار السياسيون حريصين على مصافحته، ثم نشر كتابا عن حياته، بل إن الحكومة قدمت له مبلغا كبيرا من المال. إلا أن ما وجده عندما عاد إلى اليابان أصابه بالذعر، ثقافة استهلاكية رأسمالية سطحية ضيعت تقاليد الشرف والتضحية التي نشأ عليها جيله كله. حاول أونودا استخدام شهرته المفاجئة من أجل تعزيز قيم اليابان القديمة، لكن مجتمعه الجديد أعاره أذنا صماء. كان الناس يعتبرونه شيئا للفرجة وليس شخصا جديا صاحب فكر، رجل ياباني خرج فجأة من آلة الزمن لنتفرج عليه كأنه عجيبة من العجائب أو كأنه أثر قديم في متحف ما. ولعل المفارقة الكبرى أن الملازم أونودا صار أكثر اكتئابا مما كان عليه في الأدغال طيلة 30 عاما، لأن حياته هناك كانت من أجل شيء ما، على الأقل كان لها معنى، وهذا المعنى هو ما جعل معاناته شيئا يمكن احتماله، بل جعلها شيئا مرغوبا فيه أيضا. أما بعد عودته إلى اليابان التي صار يعتبرها أمة من الأشخاص الفارغين الهيبيين والنساء المتهتكات بملابسهن الغريبة، فقد واجهته الحقيقة التي لا مهرب منها. لم يكن لقتاله أي معنى، إن اليابان التي عاش وقاتل من أجلها لم تعد موجودة. لقد مزقه إدراك هذه الحقيقة أكثر مما فعل به الرصاص طيلة حياته. بما أن معاناته كلها كانت من غير معنى، فقد أدرك الحقيقة المخيفة على نحو مفاجئ. 30 سنة من عمره ضاعت هباء. وهكذا حزم الملازم أونودا حقائبه في سنة 1980 ورحل إلى البرازيل فأقام فيها حتى مات. بصلة إدراك الذات. إدراك الذات يشبه البصلة، إن له طبقات كثيرة، وكلما قشرت هذه الطبقات واحدة بعد أخرى كلما كان من المحتمل أن تذرف الدموع في أوقات غير مناسبة. فلنقل إن الطبقة الأولى من بصلة إدراك الذات هي فهم المرء الأولي البسيط لمشاعره وانفعالاته. هنا أشعر بسعادة، هذا يجعلني حزنا، هذا يمنحني أملا. ومما يؤسف له أن هنالك أشخاصا كثيرين يفشلون حتى على هذا المستوى الأولي من إدراك الذات. أعرف هذا لأنني واحد منهم. في بعض الأحيان أتبادل مع زوجتي حوارا مضحكا يسير على النحو التالي: هي: ماذا بك؟ أنا: لا شيء، لا شيء على الإطلاق. هي: لا، هنالك شيء ما، قلي. أنا: أنا بخير، أنا بخير حقا. هي: هل أنت واثق من هذا؟ يبدو عليك الانزعاج. أنا مع ضحكة عصبية: حقا؟ لا إنني بخير جديا. تمر 30 دقيقة. أنا؟ هذا ما يجعلني منزعجا حقا بل غاضبا، إن ذلك الشخص يتصرف معظم الوقت كما لو أنني غير موجود أبدا. إن لدى كل واحد منا نقاط انفعالية عمياء، وغالبا ما تكون هذه النقاط العمياء على صلة بمشاعر وانفعالات تعلمنا خلال نشأتنا أنها غير مناسبة، ولا بد من سنين من التجارب والجهد حتى يصير المرء ماهرا في تحليل النقاط العمياء في نفسه، ثم يعبر تعبيرا مناسبا عن الانفعالات المرتبطة بتلك النقاط العمياء. لكن هذا أمرا في غاية الأهمية، وهو يستحق الجهد المبذول من أجله. وأما الطبقة الثانية من طبقات بصلة إدراك الذات، فهي قدرتنا على السؤال عن السبب الذي يجعلنا نحس هذه المشاعر والانفعالات بعينها. إن أسئلة لماذا أسئلة صعبة، وقد تلزمنا شهور أو سنين حتى نتوصل إلى إجابة متسقة دقيقة عليها. يحتاج أكثر الناس إلى الذهاب إلى معالج نفسي حتى يستمع إلى هذه الأسئلة للمرة الأولى في حياتهم، وهي أسئلة مهمة لأنها تلقي ضوءا على ما نعتبره نجاحا أو فشلا. لماذا تشعر بالغضب؟ لأنك فشلت في تحقيق هدف ما؟ ولماذا تحس نفسك كسولا متبلدا من غير حافز يدفعك إلى فعل شيء؟ ألأنك لا ترى نفسك جيدا إلى هذا الحد؟ تساعدنا هذه الطبقة من الأسئلة في فهم السبب الأصلي للمشاعر التي تطغى علينا، وعندما نفهم ذلك السبب الأصلي نصير قادرين على فعل شيء ما من أجل تغييره. لكن هنالك مستوى آخر في بصلة إدراك الذات، مستوى أكثر عمقا، وهذا المستوى هو ما يسبب ذرف الدموع أكثر من أي مستوى آخر. إنه مستوى قيمنا الشخصية. لماذا أعتبر هذا الشيء نجاحا أو فشلا؟ وكيف أختار أن أقيس نفسي؟ بأي معيار أحكم على نفسي وعلى الناس الذين من حولي؟ إن الوصول إلى هذا المستوى صعب إلى حد لا يصدق، فهو في حاجة إلى تساؤل وجهد مستمرين، لكنه المستوى الأكثر أهمية، لأن قيمنا تحدد طبيعة مشكلاتنا، ولأن طبيعة مشكلاتنا تحدد جودة حياتنا. إن القيم كامنة تحت كل ما نحن عليه وتحت كل ما نفعله. إذا كان ما نعتبره ذا قيمة أمرا غير مفيد، وإذا أسأنا اختيار ما نعتبره نجاحا أو فشلا، فإن كل شيء مبني على تلك القيم، الأفكار والانفعالات والمشاعر اليومية، سيسقط كله. كل ما نفكر فيه وكل ما نحسه تجاه شيء ما عائد في آخر الأمر إلى مقدار القيمة التي نجدها في هذا الشيء. يظهر لدى أكثر الناس عجز مخيف عن الإجابة على أسئلة لماذا. هذه إجابة صحيحة، وهذا ما يحول بينهم وبين التوصل إلى معرفة أعمق لقيمهم. من المؤكد أنهم سيقولون أن الصدق والصداقة الحقيقية قيمتان كبيرتان، لكنهم لا يلبثون أن يكذبوا عندما يتحدثون عنك من خلف ظهرك، وذلك حتى يتحسن إحساسهم تجاه أنفسهم. قد يرى الناس أنهم يشعرون بالوحدة، وأما عندما يسألون أنفسهم عن السبب الذي يجعلهم يحسون هكذا، فإنهم يكونون أكثر ميلا إلى البحث عن طريقة تسمح لهم بإلقاء اللوم على الآخرين. كلهم سيئون، لا أجد أحدا يفهمني. وهكذا فإنهم يمعنون في تفادي مواجهة مشكلتهم بدلا من البحث الحقيقي عن حل لها. هنالك أشخاص كثيرون يظنون مخطئين أن هذا هو إدراك الذات، لكنهم لو كانوا قادرين على المضي إلى ما هو أعمق من ذلك والنظر إلى القيم الكامنة لديهم، فسوف يرون أن تحليلهم الأصلي كان قائما على تجنب تحمل مسؤولية مشكلتهم بدلا من تحديد المشكلة تحديدا صائبا. كانوا سيرون أن القرارات التي اتخذوها استندت إلى محاولة البحث عن خلاص سريع بدلا من السعي إلى السعادة الحقيقية. وأيضا يتجاهل معظم مرشي المساعدة الذاتية هذا المستوى الأكثر عمقا لوعي الذات، فهم يأخذون أشخاصا يشعرون بالتعاسة لأنهم يريدون أن يكونوا أثرياء، فيقدمون إليه مختلف أنواع النصائح عن كيفية التوصل إلى جني مزيد من المال، لكنهم يتجاهلون طيلة الوقت الأسئلة الهامة المستندة إلى القيم. لماذا يشعرون بهذه الحاجة إلى الثراء أصلا؟ وكيف يقيسون النجاح أو الفشل حين يتعلق الأمر بأنفسهم؟ أما من قيمة بعينها يمكن التوصل إلى أنها السبب الأصلي لقلة سعادتهم، وليس حقيقة أنهم لم يستطيعوا شراء سيارة فاخرة حتى الآن. إن القدر الأكبر من النصائح في هذه الحالة ينطلق من العمل على المستوى الضحل، أي الاكتفاء بمحاولة جعل إحساس الناس تجاه أنفسهم طيبا على المدى القصير، في حين تبقى المشكلات الحقيقية بعيدة المدى من غير حل على الإطلاق. قد تتغير أحاسيس الناس وأفكارهم، لكن القيم العميقة والمعايير التي يمكن أن يجري تقدير هذه القيم بها تظل هي نفسها. هذا ليس تقدما حقيقيا، إنه طريقة أخرى فحسب للحصول على حلول سريعة سهلة. إن الاستجواب الصادق للنفس أمر صعب، وهو يستلزم أن تطرح على نفسك أسئلة لا تريحك الإجابة عليها. وبحسب تجربتي، فإن احتمال أن تكون تلك الإجابات حقيقية صادقة يزداد كلما كانت الأسئلة غير مريحة لأصحابها. توقف لحظة وفكر في شيء يزعجك حقا، والآن اسأل نفسك عن السبب الذي يجعل هذا الشيء مزعجا. هنالك احتمال حقيقي لأن تشتمل الإجابة على فشل من نوع ما، ثم تأمل هذا الفشل واسأل نفسك عن السبب الذي يجعله يبدو لك فشلا حقيقيا. ماذا لو أن ذلك الفشل ليس فشلا في حقيقة الأمر؟ ماذا لو كنت أنت الذي ينظر إليه بطريقة غير صحيحة؟ إليكم مثالا حديث العهد من حياتي الشخصية. يزعجني كثيرا أن أخي لا يرد على رسائلي. لماذا؟ لأن لديه رغبة في عدم الاهتمام بي. ولماذا يبدو لك هذا حقيقيا؟ لأنه إن أراد أن تكون بيننا علاقة فهو قادر على تخصيص 10 ثوان من يومه لكي يرد على رسائلي. ولماذا يبدو لك انعدام وجود علاقة مع أخيك فشلا لك؟ لأننا شقيقان، من المفترض أن تكون العلاقة بيننا حسنة. ثمة أمران يفعلان فعلهما هنا، قيمة أتمسك بها كثيرا، ووسيلة قياس اعتدت استخدامها لتقدير مدى التقدم في اتجاه تلك القيمة. القيمة التي عندي، من المفترض أن تكون بين الأشقاء علاقة طيبة، والمقياس التواصل عن طريق الرسائل أو الهاتف. هكذا أقيس نجاحي في أن أكون أخا. إنني أجعل نفسي أبدو فاشلا لأنني أتمسك بهذا المقياس، وهذا ما يفسد نهاري عادة. يمكننا التعمق أكثر من ذلك من خلال تكرار العملية نفسها. لماذا يفترض أن يكون الأشقاء على علاقة طيبة؟ لأنهم أفراد عائلة واحدة، ومن المفترض أن تكون هنالك علاقة وثيقة بين أفرادها. ولماذا يبدو لك هذا حقيقيا؟ لأن من المفترض أن تعني لك عائلتك أكثر مما يعنيه لك أي شخص آخر. ولماذا يبدو هذا لك صحيحا؟ لأن وجود علاقة وثيقة تربطك بعائلتك هو الشيء الطبيعي والصحي، والحالة ليست هكذا عندي. لقد كان واضحا في هذا الحوار أن القيمة الكامنة لدي هي وجود علاقة طيبة مع أخي، لكني لا أزال أعاني مشكلة فيما يتعلق بوسيلة القياس. لقد أطمقت الآن على تلك العلاقة صفة أخرى، علاقة وثيقة، لكن المقياس لم يتغير في حقيقة الأمر. لا أزال أحكم على أخوتي استنادا إلى كثرة التواصل مع أخي، وأنا أقارن نفسي مع أشخاص آخرين أعرفهم مستخدما المقياس نفسه. إن لدى كل شخص آخر، أو هكذا يبدو لي في هذا المثال، علاقة وثيقة مع أفراد أسرته، أما أنا فليست لدي هذه العلاقة الوثيقة. من الواضح إذن أن لدي شيئا غير صحيح. لكن ماذا لو كنت أطبق مقياسا خاطئا على نفسي وعلى حياتي؟ ما الشيء الذي يمكن أن يكون صحيحا لكني لا أخذه بعين الاعتبار؟ حسنا، قد لا أكون محتاجا إلى علاقة وثيقة تربطني بأخي حتى تكون لدي علاقة جيدة لها قيمة حقا. ولعل الاحترام المتبادل بيني وبين أخي هو كل ما يلزم. الاحترام موجود حقا، أو لعل علي البحث عن الثقة المتبادلة بيننا، وهي موجودة أيضا. ربما تكون هذه مقاييس أفضل لتقدير الأخوة بدلا من استخدام عدد الرسائل التي نتبادلها لقياس العلاقة بيننا. من الواضح أن هذا منطقي، وهو يبدو لي صحيحا، لكن حقيقة أنني وأخي لسنا قريبين لا تزال مؤلمة لي. لا توجد طريقة إيجابية لتدوير هذا الأمر، ولا وجود لطريقة سرية تجعل هذه المعرفة تشعرني بأنني صرت شخصا أفضل. في بعض الأحيان لا تكون بين الإخوة، حتى إن كان كل منهم يحب الآخر حقاً، علاقات وثيقة، وهذه ليست كارثة. صحيح أنها شيء يصعب قبوله أول الأمر، لكنك تستطيع قبوله. إنما هو حقيقي من الناحية الموضوعية فيما يتعلق بوضعك أقل أهمية من كيفية نظرتك إلى ذلك الوضع. ومن الكيفية التي تختارها لقياسه وتقييمه. قد تكون المشكلات أمرا محتوما، لكن معنى كل مشكلة ليس أبدا بالشيء المحتوم الذي لا يتغير أبدا. يمكننا التوصل إلى التحكم بما تعنيه مشكلاتنا لنا بالاستناد إلى كيفية اختيارنا التفكير بتلك المشكلات، وكذلك المعيار الذي نختاره لقياسها. مشكلات نجم الروك. في سنة 1983 جرى طرد عازف جيتار موهوب من فرقته بأسوأ طريقة ممكنة. كانت الفرقة قد وقعت لتوها عقدا من أجل بعض التسجيلات، كانوا على وشك تسجيل ألبومهم الأول، لكن الفرقة طردت عازف الجيتار قبل يومين فقط من بداية التسجيل. طردته من غير إنذار أو مناقشة أو انفجارات غضب. ما حدث بالضبط هو أنهم ذهبوا ذات يوم فأيقظوه وسلموه بطاقة العودة إلى البيت. وبينما كان عازف الجيتار جالسا في الباص العائد به من نيويورك إلى لوس أنجلوس، ظل يفكر ويسأل نفسه: كيف حدث هذا؟ ما الشيء الخاطئ الذي فعلته؟ وماذا أفعل الآن؟ إن عقود التسجيل لا تسقط من السماء هكذا، وخاصة لفرق من هذا النوع، فهل خسر هذه الفرصة الوحيدة الأخيرة؟ لكن عازف الجيتار تمكن من تجاوز رثائه لنفسه مع وصول الباص إلى لوس أنجلوس، وأقسم على بدء تأسيس فرقة جديدة هناك. قرر أن يجعل هذه الفرقة الجديدة ناجحة إلى حد يجعل أفراد فرقته القديمة يندمون على قرارهم. سيصير شهيرا وسوف يضطرون إلى قضاء 10 سنين وهم يشاهدونه على شاشات التلفزيون ويسمعونه في الإذاعة ويرون ملصقات حفلاته في الشوارع وصوره في المجلات. سوف يذهبون للعمل في إعداد الشطائر في مكان ما أو في تحميل الشاحنات من أجل مرتاد النادي القذرين البدينين السكارى مع زوجاتهم القبيحات. أما هو فسوف يبث التلفزيون حفلاته بثا حيا وهو يعزف أمام جمهور ضخم في ملعب رياضي. سوف يستحم في دموع من خانوه ويمسح كل دمعة منها بورقة نقدية جديدة نظيفة من فئة $100. وهكذا راح عازف الجيتار يعمل كأن شيطانا موسيقيا تملكه. أنفق شهورا في البحث عن أفضل الموسيقيين وجعلهم يعملون معه، موسيقيون أفضل بكثير من أفراد فرقته السابقة. كتب 10 أغاني وتدرب عليها بكل تفان وإخلاص. كان غضبه الحارق وقودا لطموحه، وصار التفكير بالانتقام تسليته المفضلة. وفي غضون 2 فقط تمكنت فرقته الجديدة من توقيع عقد تسجيل خاص بها، وبعد سنة من ذلك دخل ألبومهم الأول القائمة الذهبية. كان اسمه عازف الجيتار ديف موستن، وأما فرقته الجديدة التي كونها فكان فرقة ميجاديث ذات الشهرة الأسطورية. وسرعان ما بلغت مبيعات تلك الفرقة من ألبومها 25 مليون نسخة، وقد جالت العالم كله عدة مرات. يعتبر موستن اليوم واحدا من ألمع الموسيقيين وأكبرهم أثرا في عالم الموسيقى المعدنية الصاخبة. لكن المؤسف أن الفرقة التي طردته كانت فرقة ميتاليكا التي باعت أكثر من 180 مليون ألبوما في أنحاء العالم. ويعتبر كثير من الناس أن فرقة ميتاليكا واحدة من أعظم فرق موسيقى الروك على الإطلاق. ونتيجة هذا أقر موستين دامع العينين في مقابلة خاصة نادرة أجريت معه سنة 2003 بأنه لا يستطيع إلا أن يعتبر نفسه فاشلا. فعلى الرغم من كل ما حققه سيظل موستين يرى نفسه الشخص الذي طردته فرقة ميتاليكا. نحن قرود لا أكثر، نظن أننا متطورون كثيرا لأن لدينا أفران تحميص الخبز والأحذية الرياضية رفيعة التصميم، لكننا لسنا أكثر من مجموعة من القردة المزينة تزيينا حسنا. ولأننا قردة فإن غريزتنا تجعلنا نقيس أنفسنا بالآخرين ونفني أنفسنا بحثا عن تحقيق مكانة لديهم. ليست المسألة ما إذا كنا نقيم أنفسنا بالمقارنة مع الآخرين، بل هي ما المعيار الذي نقيس به أنفسنا. سواء أدرك ديف موستين هذا الأمر أم لم يدركه، فقد اختار أن يقيس نفسه بما إذا كان أكثر نجاحا وشعبية من فرقة ميتاليكا. لقد سببت له تجربة طرده من فرقته السابقة ألما كبيرا جعله يتخذ النجاح بالمقارنة مع فرقة ميتاليكا مقياسا لنفسه ولسيرته المهنية في عالم الموسيقى. صحيح أنه اختار لحظة شديدة السوء في حياته وخرج منها بشيء إيجابي، لقد أطلق فرقة ميجا ديث، إلا أن قراره بأن يتمسك بنجاح فرقة ميتاليكا فيجعله مقياسا يحدد حياته كلها ظل يسبب له الألم على امتداد عشرات السنين بعد ذلك. وعلى الرغم من كل ما تحقق له من مال ومعجبين ومن كل ما ناله من جوائز، فقد ظل يعتبر نفسه فاشلا. من الممكن الآن أن ننظر أنتم وأنا إلى حالة ديف موسكين ونضحك منها. ها هو شخص لديه ملايين الدولارات ومئات آلاف المعجبين الذين يعبدونه، وقد أمضى حياته في فعل الشيء الذي يحبه أكثر من أي شيء آخر، إلا أنه لا يزال دامع العينين لأن زملائه من نجوم الروك الذين عرفهم من 20 عاما حققوا من الشهرة والنجاح أكثر مما حققه هو بكثير. لكننا نضحك من موسكين الآن لأن لدينا أنتم وأنا قيما مختلفة عن القيم التي لديه، فنحن نقيس أنفسنا بمقياس مختلف عن مقياسه. قد يكون المقياس الذي لدينا شيئا من قبيل: لا أحب أن يكون مديري في العمل شخصا أكرهه، أو أريد أن أجني مالا كافيا لإرسال طفلي إلى مدرسة جيدة، أو سأكون سعيدا إذا لم أجد نفسي مضطرا إلى النوم في الشارع. من خلال هذه المقاييس يمكن اعتبار موسكين شخصا ناجحا إلى حد كبير جدا يصعب تخيله. وأما من خلال مقياسه هو، أي تحقيق شعبية ونجاح أكبر مما حققته فرقة ميتاليكا لأنها طردته، فإنه شخص فاشل. تحدد قيمنا المقاييس التي نقيس بها أنفسنا والتي نقيس بها الآخرين أيضا. كانت قيمة الولاء للإمبراطور الياباني هي ما جعل الملازم أونودا قادرا على العيش قرابة 30 عاما في جزيرة لوبانغ، لكن هذه القيمة نفسها جعلته بائسا حزينا بعد عودته إلى اليابان. وقد ساعد مقياس موسكين الذي يركز على ضرورة تفوقه على زملائه في فرقة ميتاليكا في إطلاق مسيرة نجاح رائع في عالم الموسيقى، إلا أن هذا المقياس نفسه ظل يعذبه فيما بعد على الرغم من نجاحه كله. إذا كنت راغبا في تغيير نظرتك إلى مشكلاتك، فإن عليك أن تغير ما تعتبره ذا قيمة كبيرة أو ما تقيس به نجاحك أو فشلك. وعلى سبيل المثال فلنلقي نظرة إلى موسيقي آخر طرد من فرقة أخرى. إن قصته شبيهة كثيرا بقصة ديف موسكين، رغم أن أحداثها جرت قبل 20 سنة من قصة موسكين. كان ذلك في سنة 1962، وكانت هنالك ضجة فيما يتعلق بفرقة صاعدة في مدينة ليفربول في إنجلترا. كانت لأفراد هذه الفرقة قصات شعر غريبة، وكان اسم فرقتهم أكثر غرابة، لكن موسيقاها كانت جيدة على نحو لا يستطيع أحد إنكاره. وأخيرا بدأت الفرقة تستقطب انتباه شركات التسجيلات الموسيقية. تكونت الفرقة من جون المغني الأول الذي كان يكتب الأغاني للفرقة، وبول عازف الجيتار الجهير ذي الوجه الرومانسي الطفولي، وجورج المشاغب عازف الجيتار الرئيسي، وكان لديهم أيضا عازف الدرامز. كان هذا العازف الأخير أكثر أفراد الفرقة وسامة، وكانت الفتيات مجنونات به، وقد كان وجهه أول وجه يظهر في المجلات، وكان أكثر أعضاء الفرقة مهارة أيضا، ولم يكن يتعاطى مخدرات، وكانت له علاقة ثابتة مستقرة بصديقته. وقد رأى عدد من الأشخاص المهمين في عالم الموسيقى آنذاك أنه يجب أن يكون وجه الفرقة وليس بول أو جون. كان اسم هذا الشاب بيت بيست، وفي سنة 1962 بعد توقيع أول عقد تسجيل للفرقة اجتمع أعضاء الفرقة الثلاثة الآخرون وطلبوا بهدوء من مدير الفرقة الذي كان اسمه برايان إبستن أن يطرد عازف الدرامز بيست. كان هذا القرار عذابا لإبستن لأن بيت يعجبه كثيرا، وهكذا فقد قرر تأجيل الأمر آملا أن يغير أولئك الثلاثة رأيهم. مرت 3 شهور، وقبل 3 أيام فقط من موعد التسجيل الأول استدعى إبستن بيت إلى مكتبه وأخبره على نحو مباشر أن عليه أن يذهب ويبحث لنفسه عن فرقة أخرى. لم يوضح له السبب، ولم يشرح له شيئا، ولم يحاول مواساته، بل اكتفى بإخباره بأن أفراد الفرقة الثلاثة الآخرين يريدون ذهابه. إذن أتمنى لك حظا طيبا. أتت الفرقة بشخص آخر بدلا منه، وكان هذا الشخص شابا غريب الأطوار اسمه رينجو ستار. كان رينجو أكبر سنا من بيت، وكان له أنف كبير غريب الشكل. وافق رينجو على أن تكون له قصة الشعر القبيحة نفسها التي لنا جون وبول وجورج، وأصر على كتابة أغاني عن الأخطبوطات والغواصات فأجابه الثلاثة الآخرون بالتأكيد فليكن لما لا. عرفت فرقة بيتلمانيا نجاحا كبيرا خلال الأشهر الستة التي أعقبت طرد بيت، وصار كل من جون وبول ورينجو ثلاثة من أكثر الوجوه شهرة في العالم. في هذه الأثناء كان بيست واقعا في اكتئاب عميق، ولم يكن يفعل إلا ما يفعله أي إنجليزي إذا توفر له السبب الكافي لفعله، الشرب. لم تكن بقية سنوات عقد الستينيات لطيفة مع بيست هذا. لقد أقام في سنة 1965 دعوى قضائية ضد اثنين من أفراد الفرقة بتهمة الافتراء، وشهدت مشاريعه الموسيقية كلها فشلا ذريعا. ثم حاول الانتحار في سنة 1968، لكن أمه أفلحت في إنقاذه وجعله يعدل عن ذلك. كانت حياته مزرية جدا. لم تكن لدى بيست القصة التي استخدمها ديف موستين لإبراء نفسه من الإحساس بالذنب، ولم يصبح أبدا نجما عالميا كبيرا، ولم يكسب ملايين الدولارات، إلا أن الأمر انتهى به على نحو أحسن مما جرى مع موستين. ففي مقابلة معه سنة 1994 قال بيست: إنني الآن أكثر سعادة مما لو بقيت مع الفرقة. شيء عجيب، كيف؟ قال بيست: إن الظروف التي رافقت طرده من تلك الفرقة أدت به آخر الأمر إلى لقاء الفتاة التي صارت زوجته، ثم أثمر زواجه أطفالا. ها هو إذن لقد تغيرت قيمه، وبدأ يطبق مقياسا مختلفا على حياته. الشهرة والمجد أمران جيدان بالتأكيد، لكنه قرر أن ما يفعله أكثر أهمية. أسرة كبيرة متحابة، وزواجا مستقرا، وحياة بسيطة. بل إنه واصل عزف درامز، وكانت له جولات في أوروبا وألبومات جديدة استمرت حتى بداية القرن الحادي والعشرين. فما الذي خسره حقا؟ لم يخسر إلا الشهرة الواسعة وجموع المعجبين المتزلفين، إلا أن ما كسبه بالمقابل كان أكبر أهمية بكثير في نظره. توحي هذه القصص بأن هنالك قيما ومقاييس أفضل من غيرها، فهنالك قيم ومقاييس تؤدي إلى مشكلات جيدة يسهل حلها، وهنالك قيم ومقاييس تؤدي إلى مشكلات صعبة الحل أو إلى مشكلات لا يمكن حلها. قيم لا قيمة لها. هنالك مجموعة من القيم الشائعة التي تخلق للناس مشكلات سيئة حقا، إنها تخلق مشكلات يكاد يكون حلها مستحيلا. فلنلقي نظرة سريعة على بعض هذه القيم. 1- المتعة. المتعة شيء عظيم، لكنها قيمة شديدة السوء إذا وضعت أولويات حياتك وفق لها. اسأل أي مدمن مخدرات كيف كانت نتيجة جريه وراء المتعة، واسأل امرأة جعلتها المتعة تدمر أسرتها وتفقد أطفالها إن كانت تلك المتعة قد جعلتها سعيدة في آخر المطاف، واسأل رجلا أسرف في الأكل حتى كاد يموت كم كانت متعة الأكل مفيدة له في حل مشكلاته. المتعة إله زائف. تبين دراسات أن الناس الذين يركزون طاقتهم على المتعة السطحية ينتهي بهم الأمر إلى أن يصيروا أكثر قلقا وأقل استقرارا من الناحية الانفعالية، وأكثر اكتئابا أيضا. المتعة أكثر أشكال الرضا سطحية، ولعل هذا سبب كونها الأسهل تحققا والأسرع زوالا. إلا أن المتعة هي ما يجري تسويقه لنا على امتداد 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع. إنها ما نجد انتباهنا كله منصبا عليه، وهي ما نستخدمه لإلهاء أنفسنا وتخديرها. لكن المتعة ليست كافية في حد ذاتها، وإن تكن ضرورة من ضرورات الحياة شريطة أن تكون بجرعات صحيحة. ليست المتعة سببا للسعادة، بل هي أثر ناتج عن السعادة. إذا كانت لديك بقية العناصر القيم والمعايير الأخرى فسوف تأتي المتعة بشكل طبيعي باعتبارها نتاجا ثانويا. 2- النجاح المادي. يقيس أناس كثيرون قيمتهم الذاتية اعتمادا على مقدار ما يكسبونه من مال، أو على نوع السيارة التي لديهم، أو على ما إذا كانت الحدائق أمام بيوتهم أكثر خضرة وجمالا من حدائق الجيران. إلا أن دراسات تظهر أن الارتباط بين السعادة والنجاح المادي يقترب سريعا من الصفر بعد أن يتمكن المرء من توفير احتياجاته المادية الأساسية، الطعام والمسكن إلى آخره. هذا يعني أنك إذا كنت شخصا ممن يعانون الجوع ويعيشون في الشارع في مكان ما في الهند، فمن الممكن أن يكون $10,000 في السنة أثر كبير جدا على سعادتك. أما إذا كنت واحدا من أفراد الطبقة الوسطى في بلد من البلاد المتقدمة، فإن 10,000 دولار إضافية في السنة لن يكون لها أثر كبير على أي شيء. يعني هذا أن من الممكن أن تقتل نفسك وأنت تعمل عملا إضافيا كل يوم حتى في أيام العطلة من أجل لا شيء في حقيقة الأمر. مكمن الخطر الآخر في المبالغة في قيمة النجاح المادي هو وضعه في موضع متقدم على القيم الأخرى، كأن تكون صادقا، مسالما، محبا للآخرين، متعاطفا معهم. عندما يقيس الناس أنفسهم لا بسلوكهم بل برموز المكانة التي يستطيعون جمعها، فإن هذا لا يعني أنهم أشخاص ضحلون فحسب، بل يعني أنهم أغبياء أيضا. 3. أن تكون على صواب دائما. إن أدمغتنا آلات منخفضة الكفاءة، فكثيرا ما نضع فرضيات خاطئة ونسيء تقدير الاحتمالات ونتذكر الحقائق بشكل خاطئ ونرضخ لأشكال الانحياز الحدسي ونتخذ القرارات استنادا إلى نزواتنا الانفعالية. وبما أننا بشر فإننا نكون مخطئين في حالات كثيرة جدا، فإذا كان مقياس النجاح في الحياة عندك هو أن تكون على صواب، فهذا يعني أنك ستجد مشقة كبيرة في تفسير الأسباب الكامنة خلف أخطائك كلها. والحقيقة أن الناس الذين ينشئون قيمتهم الذاتية استنادا إلى كونهم محقين في كل شيء يحرمون أنفسهم من التعلم من أخطائهم. إنهم أشخاص مفتقرون إلى القدرة على اعتماد منظورات جديدة وعلى تفهم الآخرين، وهم ينغلقون على أنفسهم فيمنعون وصول معلومات جديدة هامة إليهم. من الأنفع لك كثيرا أن تفترض أنك جاهل وأن هنالك الكثير الكثير مما لا تعرفه، فهذا ما يجعلك غير مقيد بأية معتقدات خيالية غير مستندة إلى معلومات كافية، وهو يشجعك على أن تكون في حالة دائمة من التعلم والتحسن. 4. الحرص على الإيجابية. هنالك أيضا أشخاص يقيسون حياتهم بالقدرة على أن يكونوا إيجابيين في كل شيء. نعم، في كل شيء تقريبا. هل خسرت وظيفتك؟ عظيم، إنها فرصة جديدة لكي تكتشف ما تحبه حقا، فربما تغير نوع عملك. هل يخونك زوجك مع أختك؟ لا بأس، أنت تتعلمين الآن شيئا جديدا عن موقعك تجاه الأشخاص المحيطين بك. صحيح أن هنالك قيمة لما يصفونه بأنه البقاء في الجانب المشمس من الحياة، لكن الحقيقة هي أن الحياة سيئة لئيمة في أحيان كثيرة، وأن الشيء الصحي الوحيد الذي يمكنك فعله هو تقبل الحياة كما هي. يؤدي إنكار المشاهدات السلبية إلى عيش انفعالات سلبية أكثر عمقا وامتدادا في الزمن، وكذلك إلى عجز انفعالي. وأما الإيجابية الدائمة فهي نوع من أنواع التجنب والهروب، أي أنها ليست حلا صالحا لمشكلات الحياة، وبالمناسبة هي مشكلات يجب أن تحفزك وأن تشد من عزمك إذا اخترت القيم والمقاييس الصحيحة. الأمر بسيط حقا، تسير أمورنا على غير ما نحب ويزعجنا الناس، وتحدث لنا حوادث مزعجة أيضا فتجعلنا هذه الأمور نشعر بسياء شديد. لا بأس في هذا، إن الانفعالات السلبية مكون ضروري من مكونات الصحة الانفعالية، وأما إنكار هذا الجانب السلبي فهو ما يطيل أمد المشكلات بدلا من أن يحلها. الطريقة الذكية للتعامل مع الانفعالات السلبية هي: 1. التعبير عنها بصيغة صحية مقبولة اجتماعيا. 2. التعبير عنها بطريقة منسجمة مع قيمك، وهذا مثال بسيط على ما سبق. اللاعنف قيمة من قيمي، والمقياس الذي أستخدمه لقياس هذه القيمة هو أنني لا أضرب أحدا، بالتالي عندما أغضب من أحد ما فإنني أعبر عن ذلك الغضب، لكني أحرص دائما على عدم التعبير عن غضبي بلكمة على الوجه. أعرف أن هذا قد يبدو كثيرا، لكن الغضب في حد ذاته ليس مشكلة. الغضب أمر طبيعي، والغضب جزء من الحياة. ويمكن القول أيضا إن الغضب أمر صحي تماما في حالات كثيرة. تذكر هنا أن الانفعالات ليست إلا معلومات يزودنا بها جهازنا العصبي. هل اتضح الأمر؟ إن توجيه لكمة إلى شخص ما هو المشكلة وليس الغضب، فالغضب رسول أدى الرسالة التي حملها إلى أن تنطلق قبضتي في اتجاه وجهك. لا تلقي باللائمة على الرسول، قبضة يدي هي الملومة في هذا، أو لعله وجهك. عندما نرغم أنفسنا على البقاء إيجابيين طيلة الوقت فإننا ننكر وجود مشكلات في حياتنا، وعندما ننكر مشكلاتنا فإننا نسلب أنفسنا فرصة حل تلك المشكلات وتوليد السعادة في حياتنا. إن المشكلات تضيف إلى حياتنا إحساسا بالمعنى وبالأهمية، ومن هنا فإن إخفاء مشكلاتنا أو تجنبها يعني أن وجودنا لا معنى له، حتى إذا افترضنا أنه سر للآخرين. على المدى البعيد تكون سعادتنا بالوصول إلى خط النهاية في سباق الماراثون أكبر من سعادتنا عندما نأكل حلوى بالشوكولاتة، وتربية طفل حتى يكبر تجعلنا أكثر سعادة من الفوز في لعبة من ألعاب الفيديو، كما أن بدء عمل صغير بمشاركة بعض الأصدقاء مع الكفاح لتدبر أمورنا طيلة الوقت يجعلنا أكثر سعادة من شراء كمبيوتر جديد. هذه النشاطات شاقة ضاغطة بل غير سارة في أحيان كثيرة، كما أنها في حاجة إلى معاناة مواجهة مشكلة وأخرى، لكنها من أكثر اللحظات معنى ومن أكثر الأشياء بهجة في حياتنا كلها. إن فيها ألما وكفاحا بل حتى غضبا ويأسا، لكننا ننجزها آخر الأمر ثم ننظر إلى الخلف ونحكي لأحفادنا عنها بعيون دامعة. يقول فرويد: عندما تستعيد ذكرياتك في يوم من الأيام يفاجئك أن السنوات المشقة كانت أجمل سنواتك، ولهذا قلت إن هذه القيم المتعة والنجاح المادي وأن تكون على صواب دائما وأن تظل إيجابيا مثل ضعيفة سيئة من أجل حياة الإنسان. إن بعضا من أعظم اللحظات في حياة المرء لحظات غير ممتعة وغير ناجحة وغير معروفة لأحد وغير إيجابية أيضا. الفكرة الأهم في هذا السياق هي تثبيت بعض القيم والمقاييس الجيدة، وسوف تأتي المسرة والمتعة والنجاح كنتيجة طبيعية بعد ذلك. هذه الأمور نتائج جانبية لوجود قيم جيدة، وأما إذا نظرنا إليها في حد ذاتها فهي ليست أكثر من مخارج سريعة سهلة فارغة من المحتوى. تعريف القيم الجيدة والقيم السيئة. تكون القيم الجيدة: 1- مؤسسة على الواقع، 2- بناءة اجتماعيا، 3- آنية قابلة للضبط. وتكون القيم السيئة: 1- خرافية أو خيالية، 2- هدامة اجتماعيا، 3- ليست آلية ولا يمكن ضبطها. الصدق قيمة جيدة لأنه شيء يمكنك ضبطه والتحكم فيه تماما، ولأنه يعكس الحقيقة، ولأنه مفيد للآخرين حتى إذا كان غير سار في بعض الأحيان. وأما من ناحية أخرى فإن الشعبية والشهرة قيمة سيئة إن كانت تلك قيمة من قيمك، وإذا كان مقياسك هو أن تكون الشخص الأكثر شعبية في حفلة الراقصة فسوف يكون معظم ما يحدث خارجا عن نطاق سيطرتك. أنت لا تعرف من غيرك سيكون موجودا في تلك المناسبة، ومن الممكن تماما أنك لا تعرف نصف الأشخاص الحاضرين. ثم إن القيمة المقياس ليست مؤسسة على شيء واقعي، قد تحس نفسك ذا شعبية أو من غير شعبية رغم أنك لا تملك في واقع الأمر أي دليل يثبت حقيقة آراء الآخرين فيك. ملاحظة جانبية: نتيجة هذا يكون الناس الذين يخشون آراء الآخرين فيهم خائفين في داخلهم من كل الأشياء السيئة التي يظنون أنها موجودة فيهم، وهم يخشون أن ترتد عليهم من خلال الآخرين. هذه أمثلة على قيم صحية جيدة: الصدق والتجديد وقابلية التأثر والدفاع عن النفس والدفاع عن الآخرين واحترام الذات وحب المعرفة والإحسان والتواضع والإبداع. ومن الأمثلة على القيم السيئة غير الصحية: الهيمنة من خلال العنف أو التلاعب، والجنس المنفلت، والرضا عن النفس طيلة الوقت، والحرص على احتلال مركز الاهتمام على الدوام، والخوف من الوحدة، والسعي إلى إرضاء الجميع، والثراء من أجل الثراء، والتضحية بحيوانات صغيرة من أجل آلهة وثنية. سوف تلاحظ أن المرء يستطيع أن يصل داخليا إلى القيم الصحية الجيدة، فمن الممكن أن تعيش قيما من قبيل الإبداع أو التواضع الآن في هذه اللحظة. ليس عليك إلا أن توجه ذهنك في اتجاه معين حتى تعيشها. هذه قيم قابلة للضبط تجعلك على صلة بالعالم كما هو لا كما تتمنى أن يكون. وأما القيم السيئة فعادة ما تكون معتمدة على أحداث خارجية، الطيران بطائرة خاصة، وأن يقول لك الناس طيلة الوقت إنك مصيب، وامتلاك بيت في جزيرة استوائية، وتناول أطايب الطعام بينما تتلوى راقصات عارية من حولك. صحيح أن القيم السيئة يمكن أحيانا أن تمنحك بهجة أو متعة، إلا أنها واقعة خارج نطاق سيطرتك وضبطك، وغالبا ما يكون تحقيقها في حاجة إلى استخدام وسائل هدانة اجتماعيا. كما أن هنالك مسألة ترتيب أولويات القيم، ليس غريبا أبدا أن يحب كل إنسان تناول طعام لذيذ أو أن يكون له بيت في جزيرة استوائية. المسألة هي أولويات القيم لديك، ما هي القيم التي تضعها قبل غيرها، فيكون لها أثر على القرار الذي تتخذه أكبر من أثر أي قيم غيرها. كانت خدمة إمبراطور اليابان والولاء التام له القيمة العليا عند اللازم هيرو أونودا، وهذه القيمة إذا لم تدرك هذا عندما كنت تقرأ عنه قيمة شديدة السوء، لقد خلقت لذلك الرجل مشكلة كبيرة حقا، لأنه ظل عالقا في جزيرة نائية طيلة 30 عاما كان خلالها يأكل الحشرات والديدان، ثم إنه وجد من واجبه أيضا أن يقتل مدنيين أبرياء. إذن وعلى الرغم من حقيقة أن هيرو كان يعتبر نفسه ناجحا، وكذلك على الرغم من حقيقة أنه حقق متطلبات المقياس الذي استخدمه، فأظننا نوافق جميعا على أن حياته كانت سيئة حقا. لن يمتدح أحد منا أفعاله، ولن يقبل أحد منا مبادلته بزوج من الأحرياء. حقق ديف موستين شهرة ومجدا كبيرين، لكنه ظل يرى نفسه فاشلا، هذا لأنه تبنى قيمة سيئة مستندة إلى مقارنة تعسفية بنجاحات الآخرين، وقد أثمرت له هذه القيمة مشكلات ضخمة بقبيل علي أن أبيع 150 مليون أسطوانة إضافية، وعند ذلك سيكون كل شيء رائعا، وفي جولة الغنائية القادمة لا يجوز أن أقبل الغناء في مكان أصغر من ملعب رياضي. هذه هي المشكلات التي كان يظن أنه في حاجة إلى حلها حتى يصير سعيدا. لا يفاجئني أبدا أنه لم يتمكن من بلوغ السعادة، وعلى العكس منه اختار بيت بيست قيمة مختلفة، فعلى الرغم من أنه كان محبطا يائسا نتيجة طرده من فرقته الأولى، فقد تعلم عندما كبر قليلا أن يعيد ترتيب أولويات ما يهتم به، فصار قادرا على قياس حياته على ضوء جديد، ونتيجة هذا عاش بيست إلى أن صار رجلا كهلا سعيدا معافى يتمتع بحياة جيدة وأسرة رائعة. والمفارقة أن أفراد فرقته الأولى أمضوا عشرات السنين يكافحون من أجل تحقيق ذلك أو من أجل المحافظة عليه. عندما تكون لنا قيم سيئة أو معايير سيئة نضعها لأنفسنا وللآخرين، فإننا نهتم اهتماما زائدا بأشياء لا أهمية لها، أي بأشياء تجعل حياتنا أسوأ في واقع الأمر. أما عندما نختار قيما أفضل، فإننا نكون قادرين على توجيه اهتمامنا إلى أشياء أفضل، أي إلى أشياء لها أهمية، أشياء تحسن حالتنا وتخلق لنا السعادة والمسرة والنجاح أيضا. هذا باختصار المعنى الحقيقي لتطوير الذات، وضع القيم الأفضل في موضع الأولوية واختيار أشياء أفضل لكي تمنحها اهتمامك. هذا لأن مشاكلك تكون أفضل عندما تركز انتباهك على أشياء أفضل، وعندما تصير مشاكلك أفضل فإن حياتك تصير أفضل أيضا. ينصب اهتمام ما بقي من هذا الكتاب على 5 قيم تخالف الحدس المعتاد والمألوف، لكني أظنها أكثر القيم التي يمكن للمرء أن يتبناها فائدة. تتبع هذه القيم كلها القانون التراجعي الذي تحدثنا عنه في وقت سابق، وذلك من حيث أنها قيم سلبية تتطلب هذه القيم كلها مواجهة مشكلات أكثر عمقا، بدلا من تجنب تلك المشكلات من خلال المخارج السريعة السهلة. وهذه القيم الخمس غير تقليدية وغير مريحة في الوقت نفسه، لكني أراها قيما قادرة على تغيير حياة المرء. القيمة الأولى التي سنلقي نظرة عليها في الفصل التالي هي شكل متشدد من أشكال المسؤولية، تحمل المسؤولية عن كل شيء يحدث في حياتك بصرف النظر عمن هو ملوم فيه. القيمة الثانية هي اللا يقين، إقرارك بجهلك وممارستك الشك الدائم في آرائك ومعتقداتك. وأما القيمة الثالثة فهي الفشل أو الإخفاق، استعدادك لاكتشاف أخطائك ونقاط ضعفك حتى تكون قادرا على العمل عليها لتحسينها. والرابعة هي الرفض، القدرة على أن تقول كلمة لا وعلى أن تسمعها أيضا، وهذا ما يحدد ما تقبله في حياتك وما لا تقبله تحديدا واضحا تماما. ثم تأتي القيمة الأخيرة التي هي تأملك في حقيقة أنك لست خالدا، هذه قيمة حاسمة الأهمية، لأن بقاء المرء منتبها إلى أنه سيموت قد يكون الأمر الوحيد القادر على مساعدتنا في النظر إلى قيمنا الأخرى كلها نظرة صحيحة.